بلاد المصيبة الخوان اللي بعتشوني الخوان اللي بعتشوني والرشاوي حدو الاسبار والرشاوي حدو الاسبار كيفاش نقولها لولادك مشرقي وجلعو بابين شفنا اللي جامي تشاف وتبعينا بحضر سفردان شادو لبسو خضرو يا بانون ولد الفرقة حشومة تدوي على مصرو حشومة تدوي على مصرو ألافي ومعك في دي ألافي ومعك في دي أنا ما تسمح بي بريزنتي كيما كان الحال مالغري شون زيد نبغي يا الرشا وش حال نبغي شبيك يا الحبيبة يا الحبيبة حالك ما وعش مني بسبب فات المصيبة الخوانة اللي بعتشوني الخوانة اللي بعتشوني وكيف جرى وكيف الصار يا العالي يا دم القار والرشا واحد دول اسبار والرشا واحد دول اسبار وكيفاش نقولها لولادي مشرقي وجلعو بابي شفنا اللي جامي تشاف والسبعي لعباح دار شادورو اغلى شوني لبسو خضرو تربان ولد الفرقة حشومة تدوي على مصرو وحشومة تدوي على مصرو الافي ومعك في دي ميرسي دي انا ما تسمح بي مالغري شو زيد نبغي يا الرجا وشحال نبغي المصيبة الخوان اللي بعتشوني الخوان اللي بعتشوني كيف جرى وكيف الصار الرشاوي حدو الاسبوار والرشاوي حدو الاسبوار. كيفاش نقولها لولادي مشرقي وجلعو بادي شفنا اللي جامي تشاف وتبعينا بحضر شادورو اغلاتوني لبسو خضرو يا بانون ولد الفرقة حشومة جدوي على مصرو حشومة جدوي على مصرو على فيو ماك في دي على فيو ماك في دي انا ما تسمح بي كان الحال ما قريش ونزيد نبغي يا الرجاء وشحال نبغي وكيف الصار يا العالي يا دم الكار راني لعب في الكار والرشاوي حدو الاسبار والرشاوي حدو الاسبار. وكيفاش نقولها لولادي مشراقي وجلعو بابي الخوان اللي بعتوني